أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقامنا هذا سيكون حديثنا حول الغلو في الدين. لقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه في قوله: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في منقلبه من مزدلفة، عندما قال لابن عمه ابن عباس: هات القط لي حصن لكي يرمي بهن الجمار، فالتقط له حصيات مثل حصى الخزف. يعني فوضعهن النبي صلى الله عليه وسلم في يده ونفضهن، ثم قال: بأمثال هؤلاء ولا تغلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وتعبير الغلو يعني الزيادة عن الحد ومجاوزته، إما بالمبالغة بمدح أو بالمبالغة بذم أو بالزيادة عن المشروع في باب الاعتقادات أو في باب الأقوال أو في باب الأعمال. الربيع بنت معوذ في صحيح البخاري تقول: لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يوم بني بي، فجلس على فراشي هذا كمجلسك منه، ثم جعل الدويريات يغنين ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. ثم قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. نعم، قال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، لا يستخفنك الشيطان. لقد أنزل على رسول الله فيما أنزل أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعندما سمعها تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: دعي عنك هذا وقولي بالذي كنت تقولين، لا يستخفنكم الشيطان. لقد كان الغلو في الصالحين أول ذريعة إلى الشرك في تاريخ البشرية. ابن عباس يذكر في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم أنصابا وأن يسموها بأسمائهم لكي يكون ذلك أنشط لهم على العبادة. ثم قال: ففعلوا ذلك ولم تعبد، فلما انقضى ذلك الجيل وتنسخ العلم جاء فريق آخر من بعدهم فزين لهم الشيطان عبادتها من دون الله. لقد زين لهم بقول: أتدرون لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب ولما صوروا هذه الصور؟ لقد كانوا بها يرزقون وبها يمطرون وبها ينصرون، فعبدوها من دون الله عز وجل. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد قال الشفيع الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني لتراء المبالغة في المدح والزيادة عن الحد المشروع. نعم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لقد غلا أهل الكتاب من قبلنا غلوا فاحشا، انتهى بهم إلى عبادة غير الله، انتهى بهم إلى دركات سحيقة في غمرات جهنم عيادا بالله من ذلك. لقد جاء القرآن الكريم يخاطب هؤلاء في قول الله جل جلاله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. لم يزل الغلو في الدين أول الذرائع إلى الكفر والشرك والفجور والقتل والخروج عن جادة السبيل والطريق. لقد روى البخاري في صحيحه أن عليا بعث بذهبية من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة من المؤلفة قلوبهم، فقام قوم فقالوا: نحن أولى بهذا أو نحن أحق بهذا من هؤلاء. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. نعم، فقام رجل ثم تصف الرواية أنه غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية، كث اللحية مشمر لزار، وكان محلوق الرأس. فقال: يا رسول الله اتق الله، يا رسول الله اتق الله. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ويلك أحق أهل، ثم قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فعندئذ قام خالد فقال: أفلا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال: لعله يصلي. فعندئذ قال خالد: يا رسول الله، كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ نعم، فقال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. فلما ولى مدبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئدي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل ثمود. إنه يخرج من ضئض هذا الرجل قوم يقرؤون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز مواضع النطق فقط، لا يتفقهون، لا يتدبرون، لا يتعلمون، لا يتفكرون، لا ينتفعون، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. عندما تضرب صيدا بسهم فإن الصيد يسخر، فإن الصيد يثقب الرمية ثم يخرج مسرعا من الجانب الآخر لا يعلق منه من الرمية شيء. كأنما يقول إن هؤلاء يمرقون من الدين فلا يعلق بهم من الدين شيء، كما يمرق السهم من الرمية فلا يعلق به منها شيء. ثم قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل ثمود. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد خرج هؤلاء في فترة من فترات التاريخ الإسلامي، كانوا شوكة في خاصرة الأمة، كانوا من أشد الناس تكفيرا لهذه الأمة، وخروجا على جماعتها واستباحة لدمائها، كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم أرسل إليهم علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس لكي يحاورهم، لكي يناقشهم، لكي يقيم عليهم الحجة، لكي يزيل عنهم الشبهة. فقالهم: ماذا تنقمون؟ قالوا: ننقم ثلاثا. ننقم على علي أنه قاتل خصومه فلم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم. إن كانوا مسلمين لما قاتلهم، إن كانوا كفارا لما لم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم. ثم قالوا: إنه أيضا لقد قبل تحكيم الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. ثم قال: وإنه أيضا محى نفسه عن إمرة المؤمنين في مداولات الصلح بينه وبين معاوية، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقالوا: أفرأيتكم إن جئتكم من كتاب الله عز وجل بما تعرفون، بما يرد هذه الشبهات ويقوضها ويأتي على بنيانها من القواعد، أفترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. نعم. فقالوا: أما قولكم إنه قاتل فلم يغنم المال ولم يسب النساء، لقد كان القتال قتال فتنة بين فريقين من المسلمين. الفرق شاسع جدا بين القتال الداخلي بين فريقين من المسلمين يقتتلون في فتنة وبين قتال غير المسلمين. ثم قالهم: أتسبون أمكم عائشة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم لا فقد خصمتم وأقيمت عليكم الحجة، فهل خرجتم من هذه؟ قالوا: نعم. ثم قالوا: أما قولكم إنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله؟ التفت وقال: هذا هو كتاب الله عز وجل، يعني ليس له لسان ينطق وليست له يد تطفش، يعني وإنما القرآن يحكمه الرجال، لا يحكم بنفسه، لا ينطق بنفسه في الخصومات، لما يعمل إليه الرجال فيقرؤونه ويطبقون آياته وأحكامه على النوازل والمنازعات المختلفة. إن الله جل وعلا جاء بالتحكيم في خصومة بين زوجين. إن الله جل وعلا قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كان الله قد جاء بالتحكيم في خصومة زوجية بين زوجين متخاصمين، أفلا يجوز التحكيم بين فرقتين عظيمتين من المسلمين من أجل أن تحقن الدماء وأن تسكن الثائرة؟ هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. نعم. ثم قال لهم: وأما قولكم إنه نحى نفسه عن إمرة المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قالوا: هل تذكرون يوم الحديبية؟ نعم. هل تذكرون يوم الحديبية عندما أمر رسول الله الكاتب أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة؟ قال: أما هذه فلن نوافقك عليها، اكتب كما كنت تكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. يعني ثم قاله: لو كنا نشهد لك بالرسالة ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت. نعم. فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب. يعني ثم أمر الكاتب أن يمحو صفة الرسالة وأن يكتب محمد ابن عبد الله، يعني وذلك من أجل أن تنتهي الخصومة وأن ينتهي القوم للمقصود الأصلي من الصلح. فعندئذ قالوا: إذا كان النبي قد قبل أن يمحو عن نفسه وصف الرسالة من أجل إمضاء صلح بينه وبين عدوه، أفلا تجيزون أن يمحو علي عن نفسه وصف إمرة المؤمنين من أجل أن يمضي الصلح بينه وبين خصمه فتجتمع الكلمة وتحقن الدماء وتسكن الثائرة؟ ومشكلة هذا النفس أيها الأحبة في الله، يعني أن من أعظم تجلياته الغلو في التكفير، الجرأة على الدماء. وكل ما نعاني منه في واقعنا المعاصر إنما يرجع إلى أحد هذين المظهرين: الغلو في التكفير، الجرأة على الدماء. الغلو في التكفير، يعني لم نقل التكفير وإنما قلنا الغلو في التكفير، لأن التكفير أصله حق. إن الله جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثابت ثلاثة وما من إله إلا إله. إن التكفير أصله حق، إن الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي. إن الله جل وعلا يقول إن الله جل وعلا يقول فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فوصفهم بالكفر ثلاث مرات في آيتين على التوالي. أصل التكفير بذات حق، فالمسلم إنما يعتقد كفرا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة إنما تكون في الغلو في التكفير، إن هؤلاء غلوا زادوا عن الحد، تجاوزوا الحدود المشروعة، انطلقوا إلى آيات تنزلت في الكافرين فجعلوها في المسلمين، انطلقوا إلى مثل قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إن تلك الآية من كتاب الله إنما تنزلت في الكافرين، الحديث فيها عن معصية الكفر والشرك يعني، لكن القوم عمموا هذا وجعلوا هذه الآية في المسلمين فضلوا وأضلوا. طب ما هو الدليل على أن هذه الآية تنزلت في الكافرين؟ إن الدليل على ذلك هو قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعندما تجمع بين الآيتين سوف تعلم أن المعصية التي يترتب عليها الخلود الأبدي في النار إنما هي معصية الشرك التي لا يغفرها الله عز وجل، المشار إليها في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني فتعبير المعصية في القرآن وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بد أن يفهم معناه في ضوء سياقه ومساقه وبساط حاله. نحن نقرأ في القرآن قول الله جل وعلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، ونقرأ قول الله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، والفرق كبير جدا ما بين معصية فرعون للرسول ومعصية آدم لربه. يعني إن معصية فرعون أنه حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يعني لكن آدم كما وصف القرآن الكريم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. انطلاق القوم إلى آيات تنزلت في الكافرين فيجعلونها على المسلمين كان بابا من أبواب الفتنة والضلالة والغلو في الدين. ثم قل مثل هذا في كل ألفاظ الذم التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المظهر الثاني الجرأة على الدماء، وبينهما تلازم، لأن من غلا في تكفير مخالفه سوف يستحل دمه في الغالب لا محالة. الجرأة على الدماء القاعدة عندنا في دين الله عز وجل في واقعنا المعاصر أن الدماء معصومة إما بالإيمان أو بالأمان. إن الدماء تعصم إما بإيمان المؤمنين أو بأمان المؤمنين المعاهدين. في دائرة أهل الدين في دائرة أهل الإسلام لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم في إطار جماعة المسلمين إلا إذا دخل تحت واحدة من هذه: أن يكون زنا بعد إحصان، أن يكون كفر بعد إيمان، أن يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. يعني وثبت مسألة مهمة أن إقامة الحدود لا مدخى فيها للعامة ولا لأشباه العامة، لا يفتات على السلطان، لا يفتات على إمام المسلمين. يعني هذه المسائل مسائل قضائية سلطانية مردها إلى الدولة والقضاء والشوكة. يعني إن الدولة بقضائها وسلطانها وشوكتها تستطيع أن تحقق في الوقائع، تستطيع أن تسند الجرائم إلى أهلها إسنادا عادلا، وتستطيع أن تستوفي الحدود والقصاص والتعازير والعقوبات استيفاء عادلا يمنع من الجور والاستطالة والتعدي والبغي. يعني إن إقامة العقوبات مردها إلى السلطان إلى القضاء إلى الدولة، لا مدخل فيها لأحد الناس. حتى الحديث عن إنكار المنكر، يعني إن أحد الناس إنما يتعاملون مع المنكر الحاضر، لكن العقوبة على ما مضى من المنكرات أو الزجر عما يتوقع منها في المستقبل لا مدخل فيه لأحد من الناس، إنما مرده إلى السلطان، مرده إلى ولي الأمر في جماعة المسلمين. المسألة الثانية في الجرأة على الدماء، يعني في التعامل مع غير المسلمين. إن الذي قال في كتابه العزيز ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا، هو الذي قال من قتل نفسا معاهدة في عهدها لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. يعني كل الدماء في واقعنا المعاصي المعصومة، إيمان المؤمنين تعصم بإيمانهم، وإيمان المعاهدين والمؤمنين تعصم بعهدهم. يعني لا تستباح إلا إذا أعلنت حرب فعلية بين دولتين، ساحات القتال وحدها هي التي تكون مجالا لعدم العصمة. يعني ثم مع هذا تبقى آداب وتبقى قواعد، يعني إن للحرب في الإسلام منظومة من الآداب والأخلاق الراقية جدا والعالية جدا. لا تقتل امرأة، لا يقتل طفل، لا يقتل شيخ كبير، لا يقتل عابد منقطع في صومعته، لا يمثل، لا يحرق بالنار، لا يغرق في الماء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا كان هذا في الحيوان الذي أباح الله أن يقتل أو أن يذبح لكي يكون طعاما طيبا، فكيف بالنفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما ظنكم برجل يأتي يوم القيامة وقد قتل الناس جميعا؟ إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. فما ظنكم بمن يأتي وقد حمل على عاتقه إثم قتل الناس جميعا؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عندها وأجملها. عاقب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Today's topic, Sheikh, is talking about this extremism in Islam. To go to the extreme, and this is something that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has warned us about, where he told us to avoid and to be warned about the extreme, because it is the thing that destroyed those nations before us. And he said this at the time of Qurduas at Al-Muzdalifa, when he asked his uncle Al-Abbas to gather some stones so he could throw, as you know, as part of the Hajj. And when he gave him some of those stones, he said, choose this side and do not go to the extreme, because going to the extreme is what destroys the nations before you. To the end of the hadith. And to be extreme is when you increase, you go beyond what Allah has ordered us to do, whether it's Islam of worship, or this, or something that we say, or something that we utter in deeds. The Prophet was with one of his wives, and there was like maids and like some girls, they were singing or saying poetry, and one of them said after they were talking about the martyrs of the people of Badr, she said, "And among us is a prophet that knows what's going to happen tomorrow, that he knows the unseen of what's going to happen tomorrow." So he, alayhi salatu wasalam, immediately stopped her, and he told her to not say that, and to continue saying whatever she was saying, and to avoid this, because, and then he recited what Allah said, and as all of you know, in the Quran, there's so many areas where Allah has revealed, and emphasize that the knowledge of the unseen is only and solely is in the hand of Allah Azza wa Jal. He grants it to whomever he wishes, and he holds it from whomever he wishes. But it's solely in the hand of Allah Azza wa Jal, and no one should let the shaitan drag him into these kind of thinking. And to go to the extreme is one of the acts that the shaitan has won against the sons of Adam. At the time of Nuh, after Nuh, as you all know in the Surah Nuh, and the idols that they were worshipped, these were of pictures of pious people. And the shaitan has told that generation, these are nice people, why don't you make statues of them, so they could remind you of Allah Azza wa Jalla, so you could be energetic and be like them, righteous like them. And then after that generation, what up, he came to the next generation and he told them, you know what, they made these statues, he made them so they could get sustenance from these statues, they could be closer to Allah Azza wa Jal, they could get all their needs from these statues. And then the worshiper of the idols started at that time. But the point is, when we go to the extreme, when a person goes to the extreme, it leads him to something that he will regret, to lead him to disbelief in Allah and going out of the religion. The Prophet ﷺ said, "Do not compliment me. Compliment me just like the compliments of the Christians to Isa ibn Maryam." And here he's talking about do not exceed the limit of complimentary, just like the Christians did to Isa ibn Maryam, where they made him as a god or son of God or any or one of the three. And one time, Ali sent some goods to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where he divided these goods into four people among those who are not Muslims, but their hearts are lenient to Islam. And some people looked at the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and they said that they were not satisfied with this division, and they thought that they are more prior to have a share in this division instead of these four. So he, alayhi salatu wasalam, told them, don't you trust me? And I'm the one who is trusted among the heavens. Well, I get the news and the things that comes from the heavens day and night. So one of them, he said to the Prophet sallam, fear Allah. As if he's accusing him that he, alayhi salatu wasalam, did not fear Allah. So he, alayhi salatu wasalam, told them, if I don't fear Allah, who in this earth can fear Allah Azza wa Jal? And then Khalid ibn Walid, he got mad and he wanted to cut his neck. And he, alayhi salatu wasalam, told him, no, don't do that. Maybe he's one of those who pray. So Khalid ibn Walid said, well, how many people pray but they're not Muslims? Their hearts are not even anywhere in Islam. So he, alayhi salatu wasalam, told him, I was not ordered to cover Muslim people's heart. And I was not ordered to kill people accordingly. And then he said that among his offsprings, they're going to be a tribe or people who will read the Quran and it will never exceed their throats. Meaning they will recite it, but they will never benefit from it. Their hearts will never benefit from it. Their minds will never contemplate on the ayat of Allah Azza wa Jal. They will not benefit from it. It will be just like the arrow goes through a killing. It will pass by. It will not get more than a couple drops of blood. That out of the whole point they will not get nothing. And he عليه الصلاة والسلام said, if I met them, I would kill them just like the killing of the tribe of Thamud, meaning all of them. And it happened that these people came in and they did one thing just like the Prophet ﷺ said. They disbelieved a lot of people. They said, these are disbelievers. And they killed a lot of Muslims. And they left the people all who worship the idols. And Ibn Abbas was sent by Ali ibn Abi Talib to debate them one time. And he said, what is upsetting you? They said, there's three items, three issues that we are having a problem with Ali ibn Abi Talib. The first one, that Ali fought his enemies, but did not get all their wealth, and did not make their women as slaves, or enslave them. And he said, okay, what's the second one? They said that he accepted the judgment of men. And Allah said, indeed, all judgment is for Allah. And the third issue, that he took the title of the prince of the believers for himself. So Ibn Abbas replied to them. He said, as far as the first one, that he fought his enemies, he did not get their wealth, and did not get their women and make them slaves. He said, you are making a mistake when you are equating the disbelievers with the Muslims. It is indeed a fitna among the Muslims. He said, who among you would take our mother, Aisha, to be a slave? So of course, they were astonished, they could not reply to that point. And the second part about that he accepted the judgment of the men, he said, this Quran that we all believe in does not have a tongue that speaks by itself. You need to go to a man who can recite the Quran, teach you what's in the Quran, tell you how to implement the words of the Quran. And the last point about he took the title of the Prince of the Believers. He said, do you remember the governor of Al-Hudaybiyah when the Prophet ﷺ took the title of being a messenger of Allah? And he is indeed the messenger of Allah. And it is true that he's the messenger of Allah, but he took it so he could complete that treaty with the disbelievers at that time, and he would be able to establish peace at that time. So he won that debate with them. But the point that she understood that extremism could take people to, that they have two major problems, that they increase in making people disbelievers, and the other one, that they have the guts to kill others unjustly. And of course, the right of calling people disbelievers is a true thing that we believe in, that to go to the extreme is what's the problem. Allah did say indeed in the Quran that those who claim that Allah is one of three, and so many other ayat in the Quran, they are disbelievers. And there are so many other ayat that indicate the description of the disbelievers, but we should not go beyond those, because what the problem is that they are putting or they're implementing the ayat of the disbelievers on the Muslims and not vice versa, and they're not putting everything in its order where it's supposed to go. And Allah Azza wa Jalla said in the Quran that indeed it is Allah who will not forgive that he will be partnered with, but he will forgive anything beyond that. And of course, Allah Azza wa Jal, as all of you know, that Allah Azza wa Jal sent messenger to Fir'aun. He sent messenger to Fir'aun, and he denied or he refused to follow the messenger of Allah Azza wa Jal. And Allah Azza wa Jal took him very severely and punished him very severely. But at the same time, Allah tells us in the Quran that Adam alayhi salam also disobeyed Allah Azza wa Jal. That Adam repented to Allah, he looked back to Allah. So there's a difference in the ruling of Allah Azza wa Jal between Muslims, those who believe, and those who deny, who reject to believe in Allah Azza wa Jal. So they cannot be equated the same way. And the last item, which is very important item, which is to have the guts to kill others, there is a rule that the Muslims go by, that all blood are sacred either by faith in Islam or by covenant and treaties that makes people live in peace as Muslims. And it's not allowed for anyone to kill anyone unjustly unless, as the Prophet ﷺ told us, if someone killed another soul, or someone who is married commit adultery, or someone leaves the religion. And it is very important to know that these acts, when someone is supposed to be killed because he killed someone, or so on and so forth, it's not something that it is up to the common people to impose these rules of Allah Azza wa Jalla. It is only and solely for the authority, for the state, for the government to implement this, because there is it should be brought to a judge first. You should have a free trial, a fair trial, before it is assumed that this person is guilty of committing this act or that. That's only the authority, only the state, is that have the sole right to execute this rule. And the hadith on the Prophet ﷺ stressing about killing others, that they would, whether Muslims or non-Muslims, that he warned us from doing so, as the Shaykh has mentioned in so many other khutbas before, but because of the lack of time, I cannot go through all of them. But it is very important that we know that this is very sacred in Islam, that we have to always remember this. And remember, the reason why people commit all of these acts is when they go to the extreme, when they go beyond what is required in Islam, when they go beyond what Allah Azza wa Jalla has ruled for all of us. May Allah protect us all and make us all those who will follow this commandment. And I urge everyone, inshallah, after the khutbah, to stay with us only 5 minutes and not to exceed more, as we have promised that we need to do like a small company example. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر عفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الأجل والعافية اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزون اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل وآتوا دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم خلف الله مثل نوري كمشكاة مصباح